بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. المقام الثامن والأخير في تعارض البينتين. هذا المبحث طبعا يبحث بشكل مفصل في مبحث القضاء، ولكن لأن المقام هو حجية البينة فعادة ما يتعرض إليه ولو بشكل سريع. لاحظوا مشايخنا عندما نقول بحجية البينة بناء على الأدلة التي تم التعرض إليها، بل إذا قلنا بحجية أي شيء، إذا قلنا بحجية اليد، ها؟ إذا قلنا بحجية الإقرار، ها؟ أي قضية، القول بالحجية هنا لا يشمل حال التعارض. يعني نحن نقول أن البينة حجة، لكن لا تكون حجة في حال التعارض. نقول أن الإقرار حجة، ولكن الإقرار لا يكون حجة في حال التعارض. هم هذا أقر بأنه قتل، وهم هذا أقر بأنه قتل. طيب، فهنا أيضا الحجة البينة حجة فيما إذا كانت لوحدها، لم تقابلها حجة، لم تقابلها بينة أخرى على خلافها. طيب، زين. الحال شنو؟ شنو الحال؟ إما أن نقول بترجيح إحدى البينتين، وهذا ترجيح بلا مرجح، صحيح؟ إذا كان هناك مرجح ما عليه، كانت تكون بينة عادلة بينة غير عادلة أكون مرجح، بس احنا نقول لا، بينتان عادلتان تامة الشروط، صحيح؟ فتقديم إحداهما على الأخرى ترجيح بلا مرجح، ما يمكن الاعتماد عليه، زين؟ أو أن نقول بالتخيير، يعني إذا تعارضت البينتان نتخير بينهما، لكن هذا لا دليل عليه. لا، هذا ما له علاقة بالترجيح، لأنه أنت لن ترجح واحدة على الأخرى، ترجيح بيكون راجع لميزات معينة، ولا ترجيح في المقام، كان يكون اثنان من أهل البلد أو اثنان من العائلة مثلا اللي شهدوا، لكن هذا ليس مرجح. هذا ترجيح إنما هو في العدالة، ترجيح إنما هو في الضابط، ونحن افترضنا انه في مقاومة، ان مقاومات البينة كلها تامة، بينما هنا ما في ترجيح، يعني لا نقول بان هذه مرجحة، هذه البينة راجحة وهذه مرجوحة، لا، وانما نقول للمكلف اختر بينهما، ان اخترت هذا فهي وتلك تبقى على مستواها، هذه مو ارجح من هذا الا انك اخترت هذا، هذا لا دليل عليه. ليش لا دليل عليه؟ لأن أدلة حجية البينة قالت بأن هذه حجة وهذه هم حجة، فكيف تختار واحد وتدع الثاني والمفروض أن الثاني هم حجة، المفروض تكون ملزم بها. زين، أو أن نختار أحدهما لا بعينه، قال كما أن حجية أحدهما لا بعينه مما لا ينبغي التفوه به. ليش؟ لأن الواحد لا بعينه لا وجود له في الخارج أصلا، صحيح ولا لا؟ شنو الحال إذن؟ شنو الحال؟ تعذب تساقط. أحسنتم. فلا مجال نصير إليه إلا القول بالتساقط. لكن هل هذا يحل الموضوع؟ ونعود إلى قواعد أخرى بعد. هذا هو، وهذا ما يعمل به الفقهاء، إذا تعارضت البينتان تساقطتا. ويرجع أنا ذاك القواعد الأخرى، شوف شنو قواعد المقام. يد مثلا موجودة، يد استصحاب أصالة الصحة وغير ذلك في المقام. انتهينا؟ هذا أصل ما يبحث. نعم وردت روايات، سنقرأ بعضها. وردت روايات ها أنه في مثل هذه الحالة يرجع إلى القرعة، وروايات قالت ها روايات قالت أنه من يحلف بالإضافة إلى يمينه يؤخذ بكلامه، وإن حلف جميعا جعل المال بينهما نصفين. بعض الروايات نقول في هذه الحالة نعمل باليد لا باليمين. روايات متعددة راح الآن نقرأها. بعضها تقول بالقرعة، بعضها تقول بشنو؟ باليمين، من يضيف اليمين إلى البينة. بعضها يقول لا، لا يمين في المقام، وإنما من تكون يده مع البينة. طيب، فإذا الاثنين حلفوا يقسم الشيء بينهم نصفين. وذكر شيخ الطائفة في الخلاف أنه إذا تعارضت البينتان على وجه لا ترجيح لأحدهما على الآخر أقرأ بينهما، فمن خرج اسمه حلف راح ضم إليها وأعطي المال. يعني يضيف الحلف. شلون جمع الروايات؟ رواية تقول قرعة، رواية تقول يمين، هو جمع بينها، قال أنه نقرع فاللي تخرج عليها القرعة هم طالب باليمين. الشيخ يقول الشيخ قصي قال هذا هو المحول عليه عند أصحابنا، وقد روي أنه يقسم بينهما نصفين، وعندنا روايات أنه لا نحتاج لا يد لا نحتاج يمين لا نحتاج شيء، وإنما بمجرد أن تتعارض البينتان يقسم بينهما نصفين، وهم هذا مروي يقول. طيب خلينا نقرأ بعض الروايات. قل هذا البحث هو يعني مفصل، يدرس في مبحث القضاء، يبحث هناك سنة المناسبة واحد على الله شكل سريع. قال محمد بن يعقوب، رواية صحيحة السند، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، صفوان بن يحيى عن شعيب عقار قوفي عن أبي بصير، هناك عبد الحسين الظهر الخزاز، قال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة، ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها، ويقرنها قبل أن ذكروها. أم تعرض البينتين، واحد عنده يد مع البينة وواحد مجرد بينة. ولكن قلنا ذكروا آنذاك أن هذه اليد غير معلومة السابق. قال أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه. وذكر أن عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة أو ذكر، فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا، وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك بينة نكو، فقضى عليه السلام بها لأكثرهم بينة واستحلفهم. قال فسألته حينئذ فقلت أرأيت إن كان الذي ادعى الدار؟ قال إن أبي هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن، ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه. قال إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها. ها؟ يعني في قول اللي ذكر عن الإمام علي أقوام بينة ما بين هنا بحثناها هناك لا تتذكرون أظن في قاعة اليد بحثناها مو؟ وإيش معنى أقواهم بينتان؟ أنه أكثرهم أو أن من كان بيده اليد مع البينة هو الأقوى. يعني هذا عندي يد بس يد غير واضحة يعني بشكل موروث، وقال البينة أنا مدى البينة يا حلف يأخذك أنا مقام يا أكثرهم بينة لا لا لما سأل الراوي إيه شنو هذا ورثه ولم يدفع الثمن. قال فسألته حينئذ فقلت أرأيت إن كان الذي ادعى الدار؟ قال إن أبي هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها من عن أبيه. له نفس مشكلته. طيب قال إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها، يعني صاحب البين البيت اللي بإيده ما عنده بينة بينما ذاك عنده بينة، فاليد هنا ضعيفة لأنه لا يعلم أنها باقي فأخذها، أو على كلامه أنه أخذها بغير ثمن، هكذا وهبت إليه، ادعى أنها وهبت إلى أبي بينما أكو بينة تقول لا هذه لفلان. الإمام يقول في هذه الحالة تقدم البينة. شوفوا الرواية الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما، وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده. لاحظين كل واحد جاب بينة. قال فأحلفهما علي عليه السلام، تقال لحلف وتقال لحلف، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالة. يعني في الحقيقة كأنما البينتان تساقطتا ولا بينة. فمن يحلف يتضح أنه هو المنكر، لو حلف لربما تنصف لربما. قيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ فقال أحلفهما، فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، أو أحلفهما فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين. لاحظين. قيل فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة، قال أقضي بها للحالف الذي هي في يده، يصير يصير أكو رجحان لليد، تجعل اليد بالإضافة للبينة تجعل صاحبهما منكر فيقول تعال احلف، وكأن ذاك ما عنده بينة يكون. ليش؟ لأن البينة كانت تتساقط أيضا، يمين أقول يد وبينة في مقابل بينة. الإمام يقول أخلي هذا اللي صاحب اليد يحلف، ليش؟ لأن البينة كانت تساقطت، فصارت واحد مدعي بلا بينة واحد منكر وعنده وهو صاحب اليد. نقول لك صاحب اليد احلف، إذا احلف الله سعطينا هو يعني. وإلى آخر وايد كل روايات عندنا في المقام، يمكن واحد يراجعها في أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة الباب 12، روايات الباب 12. لو كل أهما حلفاش يهنا بكل يعني تقسم بينهما نصفين. إيه الكلام أنه واحد كذب، طبعا هو كاذب مثلا فترض أنه يعني عرفنا على بأمارة بإشارة كذا أنه هو صحيح، فما يأثم في طبعا. وش يأثم اللي هو الحال؟ طبعا طبعا أكيد واحد منهم منكر طبعا. لا مو لازم يكون ممكن، ممكن يكون مشتبه، يعني مو لازم واحد يصير كاذب، لا ممكن يكون اثنين صادقين اشتبه واحد منهم مشتبه بلا كلام. الذي يحلف ولا تجعل الله أرضة لأيمانكم، الذي يحلف كذبا ها قضية خطيرة طبعا. فعلى كل حال هذا آخر البحث وتمامه في مبحث القضاء. طيب الآن نأتي إن شاء الله إلى القاعدة الأخرى وهي باب حجية الخبر الواحد في الموضوع. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.